بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى الأمين، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم إني لأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة على الخير، وأن يتقبل مني ومنكم هذه الفريضة سائر الفرائض والأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة والآباء، إن الله سبحانه وتعالى أوجب لنا واجبات ونص على حقوق وألزمنا بها، فمن هذه الحقوق العظيمة التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق الأرحام وصلة الأرحام والتواصل مع الأرحام، فإن حق الرحم حق عظيم تساهل فيه كثير من الناس ظنا منهم أنه حق يسير أو أنه حق قليل، مع أن الله سبحانه وتعالى قرن هذا الحق بحقه سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل عليما: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فهذه حقوق نص عليها ربنا عز وجل في كتابه، ومن جملة هذه الحقوق حقوق الأقربين، فقد أكد عليها ربنا عز وجل في كتابه، وما أكد عليها إلا لأهميتها ولعظيم منزلة صلة الرحم. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصل رحمه ويتعاهد أقاربه حتى قبل أن يبعث بالرسالة. والدليل على هذا أنه لما جاء إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد أن نزل عليه جبريل وحصل ما حصل، ثم عاد إلى بيته وهو يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني، خائفا من شدة وهول ما رأى، فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. وذكرت له بعض الأعمال فقالت: إنك لتصل الرحم، ولا يعلم على وجه الأرض شخص أوذي من قرابته كما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى البراءة من الشرك وإلى نبل الأوثان، حاربوه واتهموه وأخرجوه من مكة إلى المدينة، ومع هذا كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بهم المشفق عليهم، لم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حاول محاولات عظيمة حتى ينقذهم من حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا غاية الصبر. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأقربين في بداية أمره، فدعا أعمامه وأبناء الأعمام إلى توحيد الله عز وجل، ثم خرجت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سواه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل صالح وعن عمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم عدة أعمال، ثم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فهنا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلة الرحم مكانتها عظيمة ولا يتهاون فيها إلا مقصر. فهذا الرجل يسأل عن عمل صالح فدله النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى صلة الرحم. فهذا دليل على مكانة هذه هذا الحق للأرحام. ودليل على الإيمان وقوة الإيمان ورصاحة الإيمان ومن أهم ذلك هو ماذا؟ صلة الرحم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، والتواصل مع الأرحام اليوم ميسر، والموفق هو من استثمر هذه الوسائل في السؤال عن أرحامه ووصلهم بالخير وتعاهدهم بما يقربه عند الله سبحانه وتعالى. لأن صلة الأرحام هي من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد لما فيها من المحبة والمودة وتوثيق عرى المحبة بين الأرحام. صلة الرحم جعل الله سبحانه وتعالى لها مكانة، ولهذا قال لها ربنا عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو ذلك. فمن وصل رحمه وصله الله سبحانه وتعالى، ومن قطع رحمه قطعه الله سبحانه وتعالى من كل خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. كما أن صلة الرحم أيها الأحبة لها آثار عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينفق له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الأرحام من أسباب زيادة العمر، ومن أسباب البركة في المال، ومن أسباب راحة النفس. ولهذا علينا أيها الأحبة أن نستشعر مثل هذه الأدلة التي تحثنا على امتثال ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولا نجعل الشيطان علينا مدخل في هذا الباب. فما من أناس إلا وتنشأ بينهم خلافات، وتنشأ بينهم نزاعات، تنشأ بينهم بعض المشاكل، لكن عليك أن ترجع هذه الخلافات وهذه النزاعات إلى أمر واحد: هل هذه الخصومات وهذه النزاعات لله عز وجل؟ فإذا كانت لله فيتعامل معها وفق هذا الأمر، وإن كانت لأجل الدنيا فعليك أن تتجاوز عن المسيء منهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للمتجاوزين وللمتغافلين وللمتسامحين أجور عظيمة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأولى الناس الذي تكظم عنهم الغيظ وتتجاوز عنهم هم أقاربك. فعليك أيها المبارك أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه بما يحببه فيه من الأعمال الصالحة ومنها صلة الرحم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجنبنا الذنوب والمعاصي والآثام. هذا والله أعلم أحكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.